بعد استشهاد كل أصحاب الحسين عليه السلام، ولما لم يبق معه إلا أهل بيته، خرج علي بن الحسين الأكبر عليه السلام، وكان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا، فاستأذن أباه في القتال فأذن له، ثم نظر إليه نظرة آيس منه، وأرخى عليه السلام عينيه وبكى، ثم قال: اللهم اشهد، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. ثم صاح وقال: يا ابن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. فتقدم علي بن الحسين الأكبر نحو القوم فقاتل قتالا شديدا، وقتل جمعا كثيرا، ثم رجع إلى أبيه وقال: يا أبا، العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل؟ فبكى الحسين عليه السلام وقال: واغوثاه، يا بني من أين لي الماء؟ قاتل قليلا، فما أسرع ما تلقى جدك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. فرجع إلى موقف النزال وقاتل أعظم القتال، حتى رماه أحدهم بسهم فصرعه، فنادى: يا أبتاه، عليك مني السلام، هذا جدي يقرئك السلام ويقول لك: عجل القدوم علينا. ثم شهق شهقة فمات بعدها. فجاء الحسين عليه السلام حتى وقف عليه ووضع خده على خده وقال: قتل الله قوما قتلوك، ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول، على الدنيا بعدك العفا. شهر المحرم حين لا نكا المواجع والجراح، ذكراه ذكرى ملتي أثمت مآبيها الرماح، ذكرى الحسين توقفي ودع المداني والنوار، آل النبي وحسبهم آموا بحيا على الفلاح، آموا بحيا على الفلاح. شهر المحرم حين لا المواجع والجراح، ذكراه ذكرى ملتي أثمت مآبيها الرماح، واتمن لكم هجى الورى واستبسلوا في كل ساح بأبي الحسين، وقد قدا رمز البسالات والكفاح. شهر المحرم حين لا نكا المواجع والجراح، ذكراه ذكرى ملتي تمثل ثائرا يفني بعزمته الرياح يبدي الأذان مكبرا يرجو لأمته الصلاح يرجو لأمته الصلاح أذمت مآبيها الرماح يمضي بأمة جده وبقلبه أقوى سلاح هو من ضياء المصطفى ومن الشموس ضحى الصباح يا رب تلك دماء في هول كرب يستباح شهر المحاطة حينها